يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد دباس، اختصاص الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن علاج رهاب فقدان الهاتف الخلوي. أول شيء لازم نعرفه أن نميز هل هي الخوف مرضي ولا هو خوف عادي، لأنه في وقتنا الحالي التليفون صار شيء مهم وصار فيه خزن كثير معلومات سرية ومعلومات شخصية بالنسبة لنا. فهل الخوف من أن التليفون يضيع شيء مرضي ولا هل هو شيء عادي؟ التمييز كالتالي: إذا هذا الخوف تجاوز حدوده وصار غير مبرر، واحد ما بقدر يتحكم في هذا الخوف، وبالتالي صار يتأثر حياته الاجتماعية والشخصية وحتى حياته النفسية تتأثر، فبالتالي ممكن نحكي إنه هذا الخوف وصل لمرحلة الرهاب وهذا بحاجة لعلاج. سمات الرهاب هذا هي تشبه كثير الرهاب أو الفوبياز تاعت أمراض تانية، اللي هي خوف غير مبرر، خوف واحد ما بقدر يتحكم فيه، وخوف مبالغ، يعني مهما حاولت تطمن الشخص مهما حاولت تهديه ما بقدر يهدأ، بالعكس بيحس الموضوع كبير ومرعب بالنسبة له، وبالتالي ممكن يصير عنده مثل نوبات هلع مصغرة أو توتر شديد. علاج هذا الإشي من جانبين، ممكن يكون علاج دوائي أو علاج نفسي سلوكي، يعني عن طريق الجلسات CBT أو علاجات تعديل السلوك، تعديل المفاهيم، ممكن الواحد تحسن هالحالة، تخف، يبطل عنده هذا الرهاب. وأيضا في أدوية مصممة مضادات الاكتئاب، هاي ممكن إذا الواحد ناولها لفترة معينة تحت استشارة الطبيب ممكن تخفف له من هذا الخوف والتوتر، وبالتالي يتجاوز هاي الفوبيا.